باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. قال العلماء إنما استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته منه، لأن علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله عنها، وما يتعلق بهذه الأمور قد يستحي الزوج أن يسأل أبا زوجته عنها، فلهذا نقول إن حياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه في محله، ثم نقول إن حياءه لم يمنعه من التعلم، حيث أمر المقداد بن أسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله. وفيه أيضا جواز العمل بخبر الواحد في مسائل العلم، لأن علي رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعمل بالجواب الذي يأتي به المقداد. وفيه أن المذية ناقض للوضوء بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه الوضوء. وفيه أيضا وجوب الوضوء من المذي وإن كثر لقول علي كنت رجلا مذاء أي كثير الإمذاء. فإن قال قائل ما هو المذي؟ قلنا المذي هو ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة بدون شعور من الرجل، وليس هذا عن مرض بل هو عن طبيعة، لكن هناك شيء يكون مرضا يظنه بعض الناس مذيا وليس كذلك. يكون في الإنسان مرض في قنوات البول أو المني فيخرج منه شيء يشبه المذي وليس إياه فيظنه مذيا ولكنه ليس بمذي. هذا الذي أقوله الآن حكمه حكم البول، يعني أنه يجب غسله غسلا تاما، ولا يجب غسل الذكر كله والأنثيين، بل يغسل ما أصابه فقط. أما المذي فيجب فيه غسل الذكر والأنثيين، لكن ما أصاب الإنسان منه فإنه ينضح نضحا ولا يجب غسله. ومعنى النضح أن يصب عليه الماء حتى يعمه بدون فرك وبدون عصر، فنجاسته بين البول وبين البول والمني. المني طاهر لا يغسل إلا من أجل إذهاب صورته، والبول نجس يجب غسله، والمذي بين ذلك. والحكمة من هذا أن المذي يأتي بشهوة، والشهوة تخفف بعض الشيء، ولهذا كان المني طاهرا لأنه يخرج في فور الشهوة وقوتها فكان طاهرا. فإن قال قائل ما الحكمة من غسل الذكر والأنثيين؟ قلنا الحكمة من ذلك أن في ذلك قطعا للمذي، لأن الإنسان إذا غسل ذكره وأنثيه واستمر يغسلهما من المذي فإنه يكون قاطعا له.